بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات هذا البرنامج، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان، نحييكم في مطلع هذا اللقاء مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح ابن محمد الحدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. فأهلا وسهلا شيخ صالح. أهلا بكم المشاهدين، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذا أحد الأخوة يقول: ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيما معناه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة للصدقة الجارية هل هي تشمل الوقف؟ وأيضا يقول: ما هو الوقف وما هي شروط الواقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالحديث في الصحيح يقول فيه سيد البشر صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، وهذا يشمل كل علم ينتفع به من علوم الدنيا والآخرة، إلا أنه كلما كان العلم أعظم أثرا وأجل نفعا للعبد والأمة كان ثوابه أعظم وأجل. إذا قصد بتحصيل هذا العلم وبذله وجه الله، الأعمال بالنية، علم ينتفع به، أو صدقة جارية. صدقة الجارية تشمل الأوقاف كبناء البيوت لسكن الفقراء والمساكين، كاستنباط المياه في الطرقات أو في المدن لسقي الناس والإحسان إليهم، إلى غير ذلك من أنواع النفع العام كبناء بيوت لتصدق بغلاتها على الفقراء، كبناء المساجد للعبادة. فهذا وإن كان بناء المسجد له خصوصية، بأن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا من الجنة. فكل ما كان من الأعمال ينتفع به الناس من غلة أو ورد أو سكنة فهو داخل في الصدقة الجارية، مثل الغرس، من غرس غرسا لينفق ما يحصل من ثمار على فقراء عباد الله كان ذلك من الصدقات الجارية. الوقف هو تحريص الأصل وتسبيل المنفعة، ويدخل في ذلك وقف البساتين والعمارات الكبار والصغار، وقف الأرض التي تزرع ليكون ما يحصل منها من غلة مبذولا في وجوه البر والإحسان. وقوله جارية كأنها تسير غير متوقفة، فهي من العمل الصالح. والأوقاف في التاريخ الإسلامي لها آثار كبيرة، لها آثار عظيمة في حفظ تعليم علوم الشريعة، وأشرف علوم الشريعة القرآن الكريم. فإيقاف بيوت وعمائر لينفق دخلها على من يتعلمون القرآن، وعلى معلمي القرآن، وعلى معلمي العلم الذي الأمة محتاجة إليه، هذا من الصدقات الجارية. وما خدم علوم الشريعة وما يخدمها من علوم اللغة العربية والتاريخ عندما ضعفت الدول وتقلص دخلها إلا ما كان من الأوقاف التي أوقفها أهلها ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فبها حفظت أسباب التعلم والتعليم، وبذلت الأموال في هذا السبيل، بل إن كثيرا من الفقراء والمحتاجين ما توفرت النفقات لهم، والإحسان إليهم وبذل الأموال في إيوائهم في كثير من العصور إلا بسبب ما من الله به على المسلمين من إيقاف الأوقاف. الحرمان، المسجد الحرام والمسجد النبوي، كان المسلمون يقفون عليهم أوقافا كثيرة، ولهم للمسجدين أوقاف في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وكانت الحكومات التي تلي أمر الحرمين لا تقدر القدرة الكاملة الكافية على العناية بالحرمين والإنفاق عليهما وخدمتهما، فكانت توقف أوقاف، وإنما غفل عن ذلك في هذا الزمن لما وسع الله على الدولة السعودية وعدت وقامت بأعمال عظيمة في توسعة الحرمين وتوفير أسباب الراحة لقاصديهما، وأنفقت عليهما في كل ما يحتاج إليه، ولولا أن الله من عليها لكانت المساجد في حاجة ماسة إلى الأوقاف. فالعناية بالأوقاف في هذه المجالات من باب العناية في الإسلام. وبقية ما ذكر في الحديث، ذكر الولد الصالح، الولد الصالح من كسب الأب والأم، فإذا ربي الولد أي الناشئة كله من بنين وبنات كله يشبه الولد، إذا ربوا تربية إسلامية على طاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب الإحسان إلى عباد الله، وأولى الناس بالإحسان الوالدان، فقد فرض الله الإحسان على الولد للوالد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فإذا كان الولد من ذكر وأنثى صالحا مربا تربية إسلامية عرف حق الوالدين، فصار في حياتهما يبرهما وبعد موتهما يدعو لهما، فكان ذلك من العمل الذي لا ينقطع، والتوفيق بيد الله. بارك الله فيك سماحة الشيخ الصالح. وعودا على بدء للحديث عن الوقف كما أسلفتم، هل هناك شروط معينة للواقف أو لمن أراد أن يوقف؟ شروطه أن يكون المال الذي يراد وقفه قد كسب من كسب مباح. نعم. فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. الأمر الآخر أن يقصد به وجه الله جل وعلا، يتقرب إلى الله بذلك ابتغاء مرضاته، ومن ذلك أن يكون الوقف في مصرفه على وجوه مباحة، فلا يجوز وقف في تقوية في معصية أو في إنفاق على أمور شركية، فإن هذا كله من الوقف الباطل. الوقف الحسن الذي يكون على ما يرضي الله جل وعلا، ومن أنفع ما يكون ما أوقف على القرابات للإنفاق عليهم والإحسان إليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة عمر إن أنفس ما أمواله الذي كسبها سهمه من خيبر وإنه أراد كذا، قال اجعله في ذوي القربى. وذوي القربى يشمل كل القرابة إلا أن الذرية لا يوصى لهم وصايا لأن يكفيهم الميراث، لكن إذا دخلوا في حكم شرط واقف فيما اشترطه من غلة الوقف من كان أشد حاجة ونحو ذلك، فهذا من الأعمال الصالحة. نعم بارك الله فيكم. هناك خلط لدى بعض الناس بين الوقف وبين الثلث الذي يوصي به المتوفى، فلعلكم توضحون حول هذه النقطة. الوصية هي تدخل في أمر الوقف، ولكن الإنسان يوصي يريد ما دام حيا يتصرف في ماله. هي من الأعمال الصالحة، إلا أن الوقفة المنجزة خير من ذلك، إيصال الخير إلى الناس في حياة الإنسان في وقت ما يؤمن الحياة ويخشى الفقر ومع ذلك يبذل المعروف، فهذا أفضل. الله جل وعلا أحسن إلى عباده المسلمين بأن مكنهم أن يبذلوا ثلث أموالهم في وجوه البر بعد موتهم، فهي صدقة من الله على أهل المال، بحيث إذا أوصى بأن يجعل ثلث ما يخلف من مال في وجه من وجوه البر كان ذلك من الأعمال الصالحة. وكلما كان الإنسان مبادرا لإيقاف الأوقاف خشية الفوات وخشية أن تضيع الأسباب المعينة على إيقاف الأوقاف كلما كان أولى، لكن من فاته الأمر الأهم فلا يضيع ما دونه من المهم. بارك الله فيكم، هل من أوصى وكتب وصيته هل له أن يغيرها دامه على قيد الحياة؟ الوصية إذا أوصى الإنسان بشيء بعد موته، أوصى بالثلث بالربع بالخمس، هو ما دام أن ذلك وصية يريد نفاذه بعد موته يملك التعديل، إلا إذا قال أوقفته وقفا منجزا ينفذ بعد موتي، فقد يستغل سكن البيت، يستثني الثمرة المزرعة والحديقة أجرة العمائر في حياته، يجوز ذلك لكنها تكون مستقرة وقفة، وإذا أطلق وسكت صار يملك التعديل ما دام حيا. بارك الله فيكم، ها هناك رسالة حفظكم الله عن الوصية ما دام الحديث عنها، حيث يقول أن والده قد أوصى بأضحية في كل عام، والآن لنا نحو 20 عاما ولكننا في السنوات الأخيرة نعجز عن تحقيق هذه الوصية، فما هي نصيحتكم بارك الله فيكم؟ إن كان يعجز عن الوصية يستهلكون غلة الوقف ويتركون الوصية، إن كان ذلك لفقرهم وعدم قدرتهم، وكان صاحب الوصية أوصى بأنهم حسب الاستطاعة فلا إشكال ولا حرج، وإن كان جعل القادم في غلة هذا الوقف الأضحية كان عليهم إما أن يؤجروه ويضحوا من أجرته أو يضحوا من عندهم يستدين ويفعلوا ما يشاءون إذا هموا بالاستغلال. أما إذا أطلق بأنه مع القدرة فإنه مع العجز لا شيء عليهم. بارك الله فيكم، وكذلك من أوصى بحجة له، هذه دهث من الوصايا، يوصي الإنسان بحجة، يوصي الإنسان بأن ينفق في كل شهر مبلغ كذا وكذا، هذا يحسب من الثلث، إن كان في الثلث ما يفي بالحجة حج عنه، وإن لم يفي بالحجة فهي غير مقدمة في الميراث. إذا كان المال لا يتوفر منه يكفي للحج صرفت في أي وجه من وجوه البر ما يقابل الثلث. أثابكم الله سماحة الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبعلمكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من هذا البرنامج المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I don't know.